أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل ألا يباع ولا يورث، مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما من الكنايات. قبل الدخول في البحث، فد مطلب بالأمس نحن بيناه بشكل لعله إذا في ذهني مثلا ما كان الصحيح ذاك، وإنما الصحيح هذا في قوله ومن الكناية. العبارة المتقدمة كانت هذه، قال: والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة كذا، والمراد من الكناية ما أفاد لازم ذلك العاقد بحسب الوضع. في ذهني بينت بأن الملازمة لا بد أن تكون بحسب الوضع، مع أن المراد ظاهر العبارة المراد هذا، وهو أن يكون في الكناية الدال على اللازم هو اللفظ الوضعي بحسب الوضع، فالدال على اللازم يكون لابد أن يكون لفظا بحسب الوضع، مو على الملازمة بين اللازم والملزوم. فلهذا قال: والمراد من الكناية ما أفاد لازم ذلك العاقد بحسب الوضع، فاللازم مفاد بحسب اللفظ والواضع، فيفيد ذلك اللازم إرادة نفسه أي نفس العاقد بحسب ماذا؟ بالقرائن. إذن اللفظ دال بحسب الواضع على اللازم. طب الملزوم من أين نستكشفه؟ نستكشفه بواسطة القرائن. فإذا الذي يدل على اللازم هو اللفظ بحسب الوضع، والذي يدل على الملزوم هي القرائن. وهذا الضمير وهي مو يرجع على الكناية، وإنما يرجع على القرائن. والقرائن على قسمين عندهم، خفية وجلية. إذا تصحيح العبارة صار هالشكل، بأن الكناية ما أفيد اللازم فيها بواسطة اللفظ الموضوع لإفادة اللازم، والملزوم أفيد بواسطة القرائن، والقرائن إما جلية وإما خفية. عليكم السلام ورحمة الله. وقد جوز جماعة الواقف بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة. كان الكلام في فتاوى الفقهاء التي يستفاد منها أن العقد يمكن أن يكون لازما لو حصل بأي لفظ دال على المعنى المقصود، ولا يشترط أن يكون بنفس ذلك اللفظ الموضوع لذلك العقد لغة أو شرعا. كل لفظ دل على المعنى المقصود فهو كاف لإفادة اللزوم، يعني يتحقق أنه عقد لفظي، بيع لفظي يتأمن به الإجماع، ولا يشترط أن يكون اللزوم حاصلا بواسطة اللفظ الذي وضع لإفادة ذلك العقد شرعا أو لغتان. وصلنا إلى قوله: وقد جوز جماعة الواقف بلفظي حرمت وتصدقت. إذن هذا من الكنايات لا إشكال ولا شبه. لماذا؟ لأن التحريم والتصدق هذان لا يدلان على المطلب إلا بواسطة قرينة. القرينة هي ماذا؟ مع القرينة الدالة على أن ما حرمته وما تصدقت به يراد منه من هذا التحريم ومن هذا التصدق الواقف. وما هي تلك القرينة؟ قال: مثل ألا يباع ولا يورث. من الواضح أنه لا يباع لا يورث، هذا ماذا؟ هذا لازم الواقف، لا أنه حقيقة الواقف. حقيقة الوقف شيء، نعم من لوازم الوقف ومن أحكام الوقف أنه ماذا؟ أنه لا يباع ولا يورث. فلهذا يقول الشيخ: مثل أن لا يباع ولا يورث مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنهما، يعني لا يباع ولا يورث على أنهما من الكنايات، لأنه لا يباع ولا يورث لازم الشيء لا أنه حقيقة الشيء، لازم الوقت حكم من أحكام الوقت لا أنه حقيقة الوقت، ومع ذلك جوزوا وقوع الوقف بهذه القرائن. قال: على أنهما من الكنايات، وجوز جماعة وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع. وأنتم تعلمون أن التمتع موضوع للنكاح المنقطع. يقول: جوز بعض الفقهاء وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع الموضوع للنكاح المنقطع بلفظ التمتع، مع أن هذا اللفظ وهو لفظ التمتع ليس صريحا فيه، أي في النكاح الدائم. ومع هذه الكلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر فتاوى وكلمات الفقهاء فيما يرتبط بمطلق البيع، أو فيما يرتبط بنوع من أنواع البيع، أو فيما يرتبط بغير البيع من القرض والرهن والضمان والوقف والنكاح، الآن يقول: مع هذه الكلمات والفتاوى الكثيرة التي وردت في كلمات الفقهاء، كيف يمكن أن يدعي أحد ويسند إلى الفقهاء أنهم لا يجيزون وقوع العقد بالمجاز، لا يجيزون وقوع العقد بالكناية، ثم يصرحون أيضا سواء كان المجاز قريبا أو بعيدا؟ مع هذه الكلمات التي قرأناها كيف يمكن أن يسند إلى الفقهاء، أو لا أقل يسند إلى أكثر الفقهاء، أنهم يقولون لا بد لتحقق اللزوم من ماذا؟ من أن تكون الألفاظ صريحة وأن تكون الألفاظ حقيقة في ذلك المعنى، ولا يكفي المجاز سواء كان المجاز قريبا أو كان بعيدا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومع هذه الكلمات والفتاوى التي قرأناها، كيف يجوز أن يسند وأن ينسب إلى العلماء، أو لا أقل يسند وينسب إلى أكثر العلماء، وجوب إيقاع العقد إذا أردنا أن يكون لازما، وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع لذلك العقد، وأنه يسند إليهم أيضا، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية ولا يكتفون بذلك، بل يقولون لا يقع بالمجاز العقد سواء كان قريبا أو بعيدا، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا أن هذا المدعي والمسند مع تعميم تلك الألفاظ للمجاز القريب والبعيد، للألفاظ المجازية القريبة والبعيدة، كما تقدم نقله عن بعض المحققين فيما سبق. ومن هنا يقول: حيث أنه قد يظهر من هذا المطلب وجود التنافي ظاهرا، لأنه جملة من الكلمات التي قرأناها تقول أنه يقع العاقد بكل لفظ أعم من أن يكون كناية أو صريحا، أعم من أن يكون حقيقة أو مجازا، هذه الكلمات التي قرأناها. في قبال هذا القول من أسند إلى الفقهاء أنه لا تكفي الألفاظ غير الصريحة وغير الحقيقية، بل لا بد أن تكون صريحة وحقيقة، فلا تكفي المجازات القريبة والبعيدة. من هنا حاول البعض كالمحقق الثاني أن يجمع بين هذا التهافت وهذا التنافي بين هذه الكلمات، فقال أن الذين قالوا بأنه لا يقع بالألفاظ المجازية مرادهم المجاز البعيد، والذين قالوا بأنه يقع بالألفاظ المجازية مرادهم ماذا؟ المجاز القريب. إذن الذين نفوا في مورد والذين أثبتوا وأجازوا في مورد آخر، فلا تنافي بينهما. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى: وهو جمع حسن. قال: ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، هذا ما تقدم من بعض المحققين، مع ما عرفت من الفقهاء، عندما نقلنا كلمات الفقهاء، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثر العقود اللازمة بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد لهذا التنافي، حاول البعض أن يجمع بين كلماتهم بهذا الجمع. جمع المحقق الثاني: ولعله لما عرفت من التنافي، حاول المحقق الثاني أن يجمع بين هذه الكلمات المتنافية. جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلمات الفقهاء بحمل المجازات الممنوعة التي لا يقع بها العقد، بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وحمل المجازات الجائزة على المجازات القريبة. وهو جمع حسن. خب، لقائل أن يقول: أي حسن في هذا الجامع، مع أن صريح بعض كلماتهم لا تقبل هذا الجامع، وعندما يصرحون أنه لا تكفي المجازات القريبة والبعيدة، وكيف يمكن أن يقال بأن مراد المانعين يعني البعيدة، مع أنه يصرح يقول ولا تكفي المجازات سواء كانت قريبة أو كانت بعيدة، كيف يمكن أن يقال لمثل هذا الإنسان المانع، تقول أنه مراده من المجازات القريبة والبعيدة يعني البعيدة، ويصرح يقول البعيدة والقريبة. فلهذا ذكر بعض المحققين من المحشين: وأي حسن في هذا الجامع الذي فيه تصريح من المانعين بأن يقع العقد بالمجاز من أنه لا يقع العقد بالمجاز سواء كان مجازا قريبا أو كان مجازا بعيدا. بلي طبعا، لأنه قلنا يقع اللزوم به، إذا قلنا بأنه إذا بالقريب يقع وبالبعيد لا يقع، فمن جاء بالمجاز البعيد لا يقع. ومثلا المرأة تقول للرجل: زارعتك على بضعي، هذا ممكن، لماذا؟ باعتبار أن القرآن الكريم يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم. فأيضا نحو من الزرع مشابهة موجودة لو مو موجودة، نعم مشابهة موجودة، ولكنه مشابهة قريبة لو بعيدة لا تأتي إلى الذهن إلا بعد التأمل الشديد، فهي مجاز ولكنه مجاز بعيد جدا. أما إذا كان المجاز قريب كرأيت أسدا يرمي، هنا قد يقال بأنه ماذا؟ يكفي. فإذا فصلنا بين المجاز القريب والمجاز البعيد، إذا قلنا بأنه بالمجاز مطلقا يتوم، فلا إشكال ولا شبهة أن النكاح كما يقع بتمتعت وأنكحت وزوجت يقع ماذا؟ بلفظ زارعت، أيضا بلفظ سلبتك أيضا على بضعك أيضا يقع، لا معذور من ذلك، لأنه في النتيجة النكاح والتمتع والزواج أيضا نتيجته التسليق، تسليق الزوج على المرأة وعلى البضع لا شيء آخر. إذن المشابهة موجودة، فإذا نحن إذا قلنا يجوز مطلقا حتى بالمجازات البعيدة، أما إذا فصلنا فبالمجاز البعيد لا يجوز وبالمجاز القريب يجوز، وأما إذا قلنا لا يجوز مطلقا بالمجاز فلا يجوز لا بالقريب ولا بالبعيد. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والأحسن، يعني بعد أن ذكر الوجه الذي ذكره المحقق الثاني في الجمع بين كلمات الفقهاء، يقول: والأحسن من الجمع المتقدم أن نقول هذا، وهو أن مراد القائلين بأن العقد لا يكون إلا باللفظ الحقيقي استعمال الحقيقة، مو مرادهم الحقيقة في مقابل المجاز، ليس مرادهم من الحقيقة عندما يقولون لا بد أن يكون اللفظ حقيقة في معناه، مرادهم الحقيقة الاصطلاحية في مقابل المجاز الاصطلاحي، مرادهم هذا المعنى، وهو أن الدال على العاقد يكون لفظا. هل يكون بلفظ واحد أو يكون ماذا؟ بلفظين، وهو اللفظ الأول وقرينة اللفظ الذي يؤدي المجاز أيضا. فإذا المجاز أيضا بهذا المعنى حقيقة، لأن الدال على المعنى أيضا لفظ، قرينة لفظية قائمة في اللفظ. فكأن القائلين بأنه لا بد لكي يتحقق العقد لا بد أن تكون الألفاظ حقيقة، يعني المدلول على العقد الدال على العقد لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون لفظا موضوعا لإفادة ذلك المعنى. حتى لفظا موضوعا لإفادة ذلك المعنى على نحو الحقيقة، لفظا موضوعا لإفادة ذلك المعنى والعقد على نحو المجاز. المهم أن العقد لابد أن يكون الدال عليه ماذا؟ لفظ. هذا اللفظ بمفرده دال على العقد، أو بضميمة لفظ آخر وهو المجاز يكون دالا على العقد. فإذا الذين قالوا باشتراط الحقيقة مرادهم اشتراط اللفظ، فإذا لم يكن هناك لفظ فلا يقع. وبناء على هذا التفسير عند ذلك لا إشكال ولا شبهة، يشمل الحقيقة ويشمل المجاز أيضا، لأنه في المجاز أيضا الدال على العقد ماذا؟ لفظ أو ليس بلفظ؟ نعم لفظ، ولا فرق بين أن يكون هناك لفظ واحد دال على المعنى المقصود، أو هناك يكون لفظ بضميمة لفظ آخر دال على المعنى المقصود. يقول ومن هذا نحن نقول أنه إذا أريد استعمال المعنى المجازي اعتمادا على قرينة حالية مقامية لا يكفي، لا بد أن تكون القرينة ماذا؟ قرينة لفظية، حتى يكون الدال على المعنى لفظا. أما القرينة الحالية أو القرينة المقامية ماذا؟ ليست لفظا. وكذلك لا بد أن يكون اللفظ الآن، لا أنه اللفظ قبل ذلك، يعني أن القرينة لا بد أن تكون الآن دالة على المعنى، مو القرينة اللفظية قبل ذلك، يعني يحصل المقاولة بين البائع والمشتري ثم تقع المعاملة والبيع والشراء على تلك القرينة اللفظية في باب المقاولة التي كانت قبل انعقاد العقد. يقول أيضا غير كافٍ، لا بد أن يكون الدال على العقد لفظا الآن، أما إذا كان قرينة حالية غير كافية، إذا كان قرينة لفظية قبل انعقاد اللفظ قبل انعقاد العقد أيضا غير كافٍ. فإذا نجمع نحن بين كلمات الفقهاء بأن نقول أن مرادهم مراد المانعين، يعني أنه ماذا؟ يعني إذا لم يكن الدال لافظة، ومراد المجوزين يعني أن الدال هو اللافظ، أعم من أن يكون بلفظ واحد أو بضميمة لفظ آخر. فعند ذلك يرتفع النزاع بين المانعين وبين المجوزين، أولئك الذين جوزوا وقرأنا كلماتهم. لا إشكال ولا شبهة أنهم كانت القرينة قرينة لفظية دالة على العقد، إما بالحقيقة وإما بمجاز، والقرينة اللفظية موجودة في الكلام في العقد. وأما مراد القائلين بالمنع، فالمنع هو ماذا؟ المنع عندما لم يكن الدال على العقد اللفظ، أو إذا كان الدال على العقد لفظ ولكن قبل العقد، أو قرينة محالية، وهذه كلها غير كافية لإفادة العقد، سواء لم تكن قرينة أو كانت قرينة حالية أو كانت قرينة لفظية قبل ذلك، هذه كلها لا يمكن أن يقع بها العقد اللازم. هذا هو الجمع الذي يقول الشيخ أنه أحسن من جمع المحقق الثاني، لأنه أيضا فيه تأمل كما سيتبين. قال والأحسن من الجمع السابق أن يراد باعتبار الحقائق في كلمات الذين اشترطوا في تحقق العقد أن يكون حقيقة لا مجازا، أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية. فلا فرق بأن يدل على المعنى على العاقد بلفظ واحد أو بلفظ بضميمة قرينة لفظية، سواء عند ذلك لا فرق. المهم الدال على العاقد لفظ، سواء كان اللفظ الدال على إنشاء العاقد ذلك اللفظ موضوعا للعاقد بنفسه، أو ذلك اللفظ مستعملا في العاقد ماذا؟ مجازا، ولكن بهذا الشرط بقرينة لفظ موضوع آخر، لا أنه بقرينة حالية، لا أنه بقرينة لفظية قبل ذلك، بقرينة لفظ موضوع آخر، ليرجع الإفادة بالآخرات إلى الوضع. بس إما الوضع مباشرة كالاستعمال الحقيقي، أو الوضع غير مباشرة كما لو وجد قرينة لفظية في الكلام في المقام، ليرجع الإفادة بالآخرة إلى الوضع. يقول الشيخ إذ لا يعقل الفارق في الوضوح، يقول والشاهد على ذلك أنه أي فرق في الوضوح، أن نحن اشترطنا أن يكون اللفظ صريحا يعني واضحا في إفادة المعنى، وشكل فما الفرق بين أن يفاد ذلك المعنى بلفظ واحد أو يفاد ذلك المعنى بلفظين؟ هنا قد يقال للشيخ شيخنا إذا قبلتم بأنه يمكن أن يفاد اللفظ، يمكن أن يفاد المعنى الواضح بلفظ ويمكن أن يفاد المعنى الواضح بلفظين، إذن أنتم ملاككم في القبول هو الوضوح. فإذا كانت القرينة الحالية تؤدي وظيفة القرينة اللفظية، وأيضا الوضوح تام، لماذا لا تقبلون القرينة الحالية؟ إذا كان ملاككم هو الوضوح، لعله في بعض الأحيان أن القرينة الحالية أوضح ماذا من القرينة اللفظية، إن لم نقل ماذا أوضح لأقل مساوية لها. من قال لكم أن القرينة اللفظية السابقة هي أقل وضوحا من القرينة اللفظية الآن في متن العقد؟ لأنه أنت ملاككم الوضوح حتى تتم الصراحة، فهذا الوضوح كما موجود في القرينة اللفظية هو موجود في القرينة غير اللفظية، أو موجود في القرينة اللفظية السابقة أيضا. قال يقول الشيخ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة، لأنه الوضوح هو مناط الصراحة، الكلام الصريح هو ماذا؟ هو ما كان أفاد المعنى بنحو واضح. بين إذ لا يعقل الفرق بين إفادة لفظ للمطلب بحكم الواضع كما في الحقيقة، أو إفادة اللفظ للمطلب إفادة اللفظ للمطلب أي له بضميمة لفظ آخر كما في المجاز، وذلك اللفظ الآخر يدل بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ. إذن لا فرق بين أن يدل بالوضع مباشرة أو بضميمة لفظ آخر، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته. إذن بعد أن بين هذا المطلب الميزان في قبول المجاز، يقول إذا كانت القرينة غير لفظية كما لو كانت حالية، أو كانت القرينة لفظية ولكن سابقة على العاقد فلا تكفي، لأنه نحن فسرنا مرادهم من الحقيقة يعني الدال هو اللفظ، هسه إما مباشرة وإما بضميمة لفظ آخر موجود فعلا، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال كالقرينة الحالية والمقامية، أو سبق مقال يعني قرينة لفظية مقالية ولكن خارج عن العقد يعني قبل العقد، كما في باب في التقاول في باب المقاولة وجدت الألفاظ، ولكنه عندما أريد أن يجرى العقد تلك القرينة اللفظية بعد غير موجودة اعتمادا على تلك القرينة اللفظية. قال فإن الاعتماد عليه أي على ذلك حال أو سبق مقال خارج، فإن الاعتماد عليه يعني في اعتماد على ذلك اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال، فإن الاعتماد على ذلك اللفظ في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة، وبيقين مجاز قريب لأنه قرينة حالية موجودة، قرينة مقالية موجودة قبل متن العاقبة. خب مجاز قريب لو مجاز بعيد، هذا خب مجاز قريب واضح لا يحتاج إلى أي تأمل، ولكن يقول نحن لا ندور مدار القرب والبعد في المجاز، وإنما ندور مدار أن الدال على المعنى على العاقد لفظ أو ليس بلفظ. إن كان لفظ فهو ماذا سيقع به العاقد حتى ولو كان بعيدا، وإن لم يكن لفظ فلا يقع به العاقد حتى ولو كان قريبا. فنحن لا ندور مدار القرب والبعد، وإنما ندور مدار وجود اللفظ وعدمه. قال فإن الاعتماد على ذلك اللفظ المدلول بالحال أو سبق المقال في متفاهم المتعاقدين، وإن كان من المجازات القريبة جدا، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا ماذا؟ رجوع عما بني عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا يمكن أن نقبل هذا. لماذا لا نقبل؟ لوجهين. الوجه الأول تقدم لما بينا من أن الدال لابد أن يكون لفظ، وهذا ليس بلفظ. وجه آخر يقول لو كفت القرينة الحالية ولو كفت القرينة المقالية قبل متن العقد، وكان ينبغي أن نقول في المعاطاة أيضا باللزوم، ونقول بأنه في المعاطاة أيضا توجد قرينة حالية ومقامية أنهم يريدون ماذا؟ يريدون اللزوم. أو لو فرضنا وجود مقاولة بينهما وكانت الألفاظ موجودة ثم بعد المقاولة وقع العقد بالتعاطي بالفعل لا باللفظ، ماذا تقولون؟ يقع عقدا لازما، يقع بيعا لازما، أو يقع بيعا جائزا؟ وهناك صرح الفقهاء بأنه حتى لو كان مسبوقا بقرينة مقالية في باب التقاول، أو حتى لوجود قرينة مقامية، فإن المعاطاة لا تفيد اللزوم. فلو قلنا أن القرينة اللفظية السابقة كافية لإفادة اللزوم أو القرينة المقامية كافية لإفادة اللزوم، هذا رجوع عما ذكرناه في بحث المعاطات، رجوع عما ذكره الفقهاء في بحث المعاطات من أن المعاطات لا تفيد اللزوم حتى مع وجود القرينة المقامية والحالية على إفادة اللزوم، بل وحتى مع وجود القرينة اللفظية في مرحلة المقاولة. قال فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا، إن الاعتماد على اللفظ هذا رجوع عما بني عليه. قب بني عليه ماذا؟ بيان لما بني عليه فيما سبق من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. هذا تقدم بأن الأفعال لا تقوم مقام الأقوال، هسه سواء تلك الأقوال كانت قبل ذلك أو لم تكن، سواء كانت قرينة حالية دالة عليها أو لم تكن، بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. يقول ولذا تجد أن الفقهاء هناك في باب المعاطات ولذا لم يجوزوا أي الفقهاء العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع، مع ذلك قالوا أن المعاطات ليست بيعا كما صرحوا بذلك، ولذا لم يجوزوا العقد بالمعاطات جزما حتى مع وجود قرينة مقالية سابقة أو قرينة حالية. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على هذا الوجه الذي ذكره في الجامع عند ذلك، طبعا هذا الوجه يرد عليه أيضا إشكال آخر سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى في البحث اللاحق فلنذكر الألفاظ الإيجاب والقبول منها. هناك يقول من الألفاظ التي يمكن أن تقع بها لفظ بعت، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن بعت من المشتركات اللفظية بين البيع، بين فعل البائع وبين فعل المشتري. خب لفظ بعت سيقول الشيخ لا خلاف فتوى ونصا أنه يقع به البيع، مع أنه ماذا؟ لا قرينة، لأنه كثرة الاستعمال خب لا تعين أنه مراد منه هذا، مع أن الشيخ قال لكي يقع به لابد ماذا؟ من قرينة لفظية، ولا قرينة لفظية. إذن فلهذا يقول المحقق صاحب الشهيد في حاشيته يقول أن هذا الوجه لا حسن فيه فضلا عن أن يكون هو الأحسن. لما ذكرناه من الإشكال الأول حيث قال بأنه الملاك والوضوء، يقول في حاشيته التبريزي يقول بأن إذا كان الملاك والوضوء فما الفرق بين القرينة اللفظية والقرينة الحالية أو القرينة اللفظية السابقة؟ هذا مضافا إلى أنه سينقض عليك بعد ذلك أنك قبلت أن البيع يقع ببعته، مع أنه لا لفظ دال على أنه فعل البائع، لأنك أنت اشترطت على أنه لا بد أن يكون هناك لفظ دال وبعته من المشتركات اللفظية. الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ومما ذكرنا من وجه الجمع يتضح أنه لا يمكن استعمال اللفظ المشترك اللفظي، المشترك اللفظي لا يمكن استعماله في ماذا؟ في إيقاع العاقد. لماذا؟ لأن المشترك اللفظي بلا قرينة لا يمكن أن يؤدي لنا العاقد. نعم المشترك اللفظي مع لفظ قرينة لفظية في مثل العاقد كافٍ. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ومما ذكرنا يظهر الإشكال. هنا حواشي فيها تأمل خصوصا حاشية سيد كلينتر، الإخوة يتأملون جيدا فيما نبين. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة في هذا المعنى دون ذات المعنى. بعد يظهر الإشكال، خب شيخنا هناك في بعت أنت تقبل، واتكالا على ماذا؟ اتكالا على كثرة الاستعمال. خب كثرة الاستعمال قرينة لفظية، كيف تقبل هنا؟ هناك يقول إن شاء الله منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا وهو وإن كان من الأضداد، يعني يستعمل في البيع والشراء. إذن لكي يصح استعمال بعت للبائع لابد أن يأتي ماذا؟ بقرينة لفظية، ولا يمكن أن يكتفي بكثرة الاستعمال، لأن كثرة الاستعمال ليس قرينة لفظية بل هي قرينة حالية. هذا يكون منافيا لما يقوله بعد ذلك. قال ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة وكذلك يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك المعنوي. إذن الشيخ بناء على ما ذكره من التوجيه بعد يقول لا يمكن أن نعتمد على المشترك اللفظي على القرينة الحالية أو القرينة المقالية السابقة في التعيين، وكذلك لا يمكن أن نستعمل المشترك المعنوي لإفادة العاقد من دون نصب قرينة لفظية في مقام العاقد، ولا يمكن الاعتماد على القرينة الحالية السابقة على القرينة اللفظية السابقة أو على القرينة الحالية والمقامية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذا الوجه للجمع الآن يريد أن يبين ما يؤيد هذا الجمع الذي ذكره. يقول والذي يؤيد هذا الوجه من الجمع الذي ذكرناه ما تقدم في عبارة التذكرة حيث قال لأنه لا يدري بمخاطب، لأن المخاطب لا يدري بمخاطب. يقول هذا مؤيد للمعنى الذي ذكرناه في وجه الجمع بين كلمات الفقهاء. كيف؟ نحن ذكرنا بالأمس معنى إجمالي وانتهينا، ولكن الآن معنى الحقيقي الذي يريد أن يبينه الشيخ لهذا الوجه أو لهذه العبارة هو هذا. يقول لا إشكال ولا شبهة أن مراد العلامة في التذكرة من قوله لأن المخاطب لا يدري مو مراده أن المخاطب لم يكن يفهم المعنى حتى مع القرائن المقالية السابقة أو القرائن الحالية، لأن هذه الألفاظ التي ذكرها كانت كلها كنايات. مو مراد صاحب التذكرة العلامة في التذكرة أن المخاطب لا يفهم المعنى حتى بقرينة ماذا؟ بقرينة القرائن الحالية واللفظية السابقة. هم لا إشكال ولا شبهة أن المخاطب يفهم أنه ما هو المراد، ولكن يفهم ما هو المراد بواسطة اللفظ، يفهم ما هو المراد لو يفهم ما هو المراد بواسطة القرائن الخارجية. يفهم ما هو المراد المخاطب بواسطة اللفظ الدال على المراد، لو يفهم المراد في الكناية بواسطة القرائن الخارجية من الحالية والمقالية السابقة. يقول لا إشكال ولا شبه أنه يفهم المراد بواسطة ماذا؟ القرائن الخارجية. يقول مع أنه يفهم المخاطب المراد بواسطة القرائن الخارجية، العلامة يقول لا يدري المخاطب بمخوط، يعني لا يدري من خلال اللفظ بمخوط وإلا من خلال القرائن الخارجية، ويدري المخاطب بمخوط حتى ولو كان على نحو الكناية، حتى لو كانت الكناية ماذا؟ لو كانت القرينة الدالة على الكناية خفية جدا أيضا. في النتيجة المخاطب بواسطة القرائن الخارجية من الحالية والمقامية والمقالية السابقة يفهم المخاطب ما أراد القائل، ما أراد المكني، ولكنه لا يفهم، لا يدري بمخوطب من خلال نفس اللفظ. وهذا معناه أن العلامة في التذكرة الميزان عنده ماذا؟ أن يفهم المخاطب الكلام من ماذا؟ من نفس اللفظ. فلو فهم المراد من غير اللفظ، إما من القرينة الحالية أو من القرينة المقالية السابقة، فهذا لا يكفي في تحقق العقد، لا يكفي في وقوع العقد بتلك الألفاظ الكنائية. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يستفيد من هذه العبارة أن المخاطب لا يدري بمخوطب، يعني أن المخاطب لا يدري بمخوطب من خلال اللفظ. إذن الميزان عند العلامة ما هو؟ أن الفهم لا بد أن يكون من خلال نفس اللفظ، لا من خلال القرائن الحالية أو المقالية السابقة. قال ويمكن أن ينطبق على ما ذكرناه، هذا يذكره تأييدا لما ذكره من وجه الجمع، ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة بقوله قدس سره لأن المخاطب لا يدري بمخوطب. يقول الشيخ رحمة الله تعالى في بيان هذه العبارة إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها، أي من هذه الكناية، المطلب ولو بالقرائن الخارجية، مو أنه لا يفهم مطلقا ولو بواسطة القرائن، لا يقينا أن المخاطب يفهم أن المكني ماذا قصد ولو بواسطة القرائن، وإنما المراد ماذا؟ بل المراد أن الخطاب بالكناية، يعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، لما لم يدل ذلك الخطاب على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم. متى يكون اللازم دالا على الملزوم؟ إذا كان المكني قاصدا من ذكر اللازم ماذا؟ إرادة الملزوم. أما إذا ذكر اللازم ولم يكن قاصدا للملزوم، ولا إشكال ولا شبهة أنه لا يقع به الملزوم. في الكناية يذكر اللازم، ولكن المراد للمكني هو ماذا؟ إرادة الملزوم. إذن متى يكون الخطاب الدال على الكناية دالا على ماذا؟ متى يكون الخطاب الدال على اللازم دالا على الملزوم؟ إذا كان الملزوم مرادا من مرادا للمكني. فلهذا يقول أن الخطاب بالكناية لما لم يدل ذلك الخطاب على المعنى المنشأ وهو الملزوم، ما لم يقصد الملزوم. لماذا؟ لأن اللازم الأعم، يقول لأنه في الأعم الأغلب بل دائما أنه في الكناية اللازم أعم من الملزوم. فإذا كان اللازم أعم من الملزوم مو مساو له، إذن لابد أن يكون قاصدا لذلك الفرد الملازم مع اللازم، لأن اللازم في الكناية الأعم كما هو الغالب في الكناية، دائما اللازم أعم غالبا أو المضطرد ذلك دائما، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات أن اللازم لا يدل على الملزوم إلا متى؟ ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص. فمتى يدل اللازم على الملزوم؟ إذا قصد المتكلم المكني من هذا اللازم الأعم ذلك الملزوم الأخاص. إذن فالخطاب في نفسه محتمل، لأن يكون ماذا؟ لأن يراد به الأعم وأن يراد به الأخاص. فالخطاب في نفسه محتمل، يعني أن يراد به ذلك الملزوم أو الملزوم الآخر. فإذا من خلال اللفظ الكناية لا تعين ماذا؟ الملزوم. وهذا هو مراد العلامة عندما تقول أن المخاطب لا يدري بمخوط، يعني من خلال اللفظ لا يدري بمخوط، لا أنه من خلال لا يدري بمخوط مطلقا حتى بواسطة القرائن الخارجية. فالخطاب في نفسه محتمل، لا يدري المخاطب بمخوط، نعم المخاطب، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم. إذن هذا ذكره الشيخ تأييدا لما ذكر، لما بينه من وجه الجمع. فإن قلت لماذا تقولون بأنه المخاطب لا يدري بمخوطب مع أن نية المخاطب موجودة؟ القرائن التي تدل على أن نية المكني موجودة، القرائن التي استعملها المكني لإفادة ذلك الملزوم الخاص موجودة. يقول قلنا فيما سبق بأنه لا نفس النية كافية ولا النية مع الألفاظ المبرزة لها كافية في العقد، وإنما تقع بها المعاطات كما تقدم في بحثي، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. في الوجه الأول هناك أشرنا إلى هذا المطلب، أن نفس النية غير كافية، والنية مع إبرازها بلفظ ولكن لم يكن في متن العقد أيضا غير كاف لتحقق اللزوم ولتحقق أنه كلام. الكلام لابد أن يكون في العقد، أما النية نفسها غير كافية، النية مع إبرازها بلفظ قبل العقد أيضا غير كافية. فإن قلت، هذا هو المفروض جواب عن ذلك السؤال المقدر، لماذا تقولون بأنه لا يفهم المخاطب المراد من المكني؟ قال والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطات أن النية بنفسها أو النية مع انكشافها بغير الأقوال هذه لا تؤثر في النقل والانتقال. إذن من هنا يتضح المراد من كلام العلامة، فلم يحصل هنا، يعني إذا لم يكن الدال لفظ بل كان الدال هي القرائن الخارجية، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم بذلك العقد بذلك اللفظ. لكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا الوجه الثاني يبير عبارة صغيرة جدا ولكن لها محتوى كبير، يقول ولكنه قد يقال لنا أن هذا الوجه الذي ذكرته للجمع وهو الجمع الأحسن قد لا يجري في جملة من كلماتهم. فلهذا يقول لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه. شيخنا لماذا؟ تقول لأنه عندما يقول أدخلته في ملكك بكذا، خب صرح صاحب التذكرة أنه كناية ولا يقع مهشكي، ثم مع أنه الميزان الذي ذكرناه موجود، أدخلته يعني جعلته ملكا لك بكذا، يعني جعلته ملكا لك بعوض، فهذه هي المعاوضة. بعد المعاوضة شيء آخر. فإذا مع أن رابطنا الذي ذكرناه في الجمع بين الأقوال موجود ولا بد أن نلتزم بأنه ماذا؟ بأنه يقع به العقد، نجد أن صاحب التذكرة صرح بأنه لا يقع بقوله أدخلته في ملكك جعلته لك بكذا. إذا لو كان صاحب التذكرة يريد هذا المعنى الذي ذكرناه، إذا كان ينبغي أن يقول أدخلته في ملكك بكذا أو جعلته لك بكذا، يكون مشمولا للضابط، لا بد أن يقول بأنه يقع البيع به، مع أنه صرح بأنه لا يقع البيع به لأنه كناية. فلهذا يقول الشيخ لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه في كل تلك الأقوال والكلمات التي ذكرناها هذا الوجه غير جار، لأنه في بعضها في بعض تلك الكلمات من قبيل جعلته لك بكذا يجري فيه ضابطنا المتقدم، فلا بد أن يقع به البيع، وهم صرحوا أنه كناية ولا يقع به العقد لازم. لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. ثم هنا وجه آخر قد يقال أنه موجود في المقام، وهو أن يدعى بأن العقود توقيفية، يعني أسباب العقود توقيفية، فإذا كانت أسباب العقود توقيفية فلا بد أن يرد سبب العقد أيضا من الشارع المقدس. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.